جاء في الجريدة الإنترنتية الكورية الجنوبية تازو سيبو أن طلية التوحيد المناهضة لأمريكا في كوريا الجنوبية عقدت اجتماعا في محيط بوابة كونغوا بسيول يوم 12 من هذا الشهر، وطالبت فيه بقوة أمريكا بأن ترفع يدها عن شبه الجزيرة الكورية. فجر المشاركون فيه مشاعرهم المعادية لأمريكا من خلال مراسم تمزيق علم أمريكا بعد ربط فم الحاكم الأمريكي بالحبل والذي ألقى المزاعم الحربية بلا تورع ولا حياء. بعد انتهاء الاجتماع قدمت الطلية رسالة الاحتجاج للسفارة الأمريكية. هذا وجاء في نفس الجريدة الإنترنتية أن مجلس الحركة العائلية من أجل الديمقراطية في كوريا الجنوبية أقام دورة 1133 من اجتماع الخميس المطالب بإطلاق سراح السجناء الوطنيين وإلغاء قانون أمنه يوم 10 من هذا الشهر في حديقة تبكل بسيول، حيث كشف وأدان محاولات أمريكا لإشعال نيران الحرب الجديدة في شبه الجزيرة الكورية.